بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لازلنا في هذا الباب، باب ما جاء في الرياء، والحديث 163 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا، أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا الحديث رواه مسلم. الحقيقة أن الأعمال التي تدخل فيها النوايا، يا ترى هل هي الأعمال الصالحة أم إن كل الأعمال تحتاج إلى نية، سواء كانت صالحة أو طالحة؟ هذه المسألة فيها نزاع، والنفس تستريح إلى أن الأعمال كلها تفتقر إلى النية، ولكن هناك نية يترتب عليها الأجر، وهناك نية يترتب عليها الوزر. الأجر الثواب، والوزر العقوبة والسيئة. فمن بات ليلته قاصدا عند الصباح أن يقتل مسلما فقد بات بنية، ولكنها نية سوء يؤزر عليها. أما من بات ونيته أن يصل رحما عند الصباح فهذه نية خير يؤجر عليها. ثم إن هذه النوايا إذا اجتمعت معها القدرة، أي الأسباب المادية التي تعين على الحصول، فإن الأجر يزداد وإن الوزر يتأكد. يعني لو أن إنسانا نوى عند الصباح أن يصل رحمه، وعلى بيات زي ما بنسمي، اشترى الفاكهة البرتقال واشترى الموز وما إلى ذلك عشان عند الصباح الباكر يصل إلى الرحم، إذا جمع مع النية ماذا؟ الدليل المادي على صدق هذه النية، اللي هو اشترى الهدية التي يصل بها الرحم. هذا الرجل أجره يضاعف ولو لم يصل الرحم، لأنه كان حريصا على صلة الرحم. أجره هذا أكثر من أجر من خطر له أن يصل الرحم دون أن يحدث قدرة. يعني لو واحد قال: أنا بكرة إن شاء الله سأصل الرحم، ولكن لم يحدث شيئا ماديا يدل على قدرته وصدقه، هذا مأجور. والأكثر منه أجرا الذي جمع مع النية الأسباب المادية. بالنسبة لأمور السوء، إذا كان الأمر مجرد خاطرة فدفعتها فإنك مأجور، وهذا من فضل الله عز وجل. والله تعالى لا يحاسب الناس على خواطرهم وهمهم حتى يقولوا أو يفعلوا، حتى يقولوا أو يفعلوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تفعل. يبقى لو أن إنسان خطر له خاطر إن هو مثلا يعني يرصد فتاة لينظر إليها، خاطر، وهذا الخاطر لم يحدث لأنه تاب إلى الله أو استغفر الله أو أناب إلى الله أو شيئا من ذلك، هل يؤجر؟ أجل يؤجر على ذلك. أما إذا جمع مع النية السوء قدرة أي أسباب مادية على الفعل فإنه يؤزر، فإنه يؤزر حتى ولو لم يفعل. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الصحابة فهموا القاتل يدخل النار لأنه قتل، لكن المقتول لم يقتل أحدا، فقالوا يا رسول الله هذا هو القاتل فما بال المقتول؟ قال عليه الصلاة والسلام: كان حريصا على قتل صاحبه. ونحن نحفظ جميعا قول الله عز وجل: ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. همت به ليس ذلك مجرد خاطرة، لأنها جمعت مع النية ماذا؟ الأسباب المعينة على الفعل. عملت إيه؟ غلقت الأبواب وتزينت له، وانتهى الأمر إلى أن قالت هيت لك، ولكنه عافاه الله وعصمه الله فقال معاذ الله، فقال معاذ الله. هذا أولا. الأمر الثاني: هل التروكات تحتاج إلى نية؟ الإنسان يترك شرب الخمر أو يترك الزنا أو يترك النجاسة أو يتنزه منها، هل هذه الأشياء تحتاج إلى نية؟ هذه المسألة أيضا فيها كلام، والصحيح أيضا والله أعلم أنها أيضا تحتاج إلى نية. الأمر الثالث: الأعمال. هناك أعمال بر لا تحتمل إلا نية واحدة، لا تحتمل إلا نية واحدة. فإذا أشرك معها، إذا أشرك معها نية أخرى، نية أخرى، فأخشى أن يقل أجر ذلك العمل، أخشى أن يقل أجر ذلك العمل. مثل ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى نية مستقلة، لأنه رجل يذهب ربما لا يعود، ربما لا يعود، يذهب يقاتل ربما يراق دمه فلا يعود، فهذا الأمر يحتاج إلى نية صادقة. لكن ربما توجد له نية أخرى، نية أخرى مع هذه النية العظيمة. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل مثلا أن يتاجر في شيء، أو أن يغنم غنيمة يتزوج من ورائها. فهذه الأغراض أغراض مباحة، ليست من جنس المعصية، ولكنها تقلل من أجر هذه الطاعة، تقلل من الأجر. هو لم يخرج من أجل التجارة، ولم يخرج من أجل الغنيمة، هو خرج من أجل ماذا؟ الجهاد. إذن الباعث على الخروج هو الجهاد، ده هو الباعث على الخروج، ولولا الجهاد ما خرج. ولكن بجوار هذه النية العظيمة التي ربما يقتل بسببها، ربما تطمع نفسه في بعض الأغراض، فهذا الرجل جهاده صحيح وأجره واقع، ولكن يقل أجره عن ذلك الذي أفرد الجهاد بالنية. هناك عمل وربما يحتمل النوايا، يعني طاعة وتتعدد فيها النوايا، يجوز فيها ذلك الأمر، وتكون هذه النية من مبتدأ العمل، من مبتدأ العمل. مثل ماذا؟ مثل ركعتي الاستخارة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الرجل إذا أراد شيئا فليصلي ركعتين دون الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. إذا لو أن إنسان نوى أن يجعل سنة الفجر سنة الفجر وأيضا صلاة الاستخارة الاثنين مع بعض يجوز؟ يجوز ذلك، يجوز ذلك. إذن هذا العمل يحتمل تعدد النوايا، ما تقولش الشركة في النوايا، لأن الشركة معناه أن في هناك نية أساسية وأشركت معها إيه؟ نية أخرى، ولكن دي نيات متعددة. وليس من هدي سلف جمع النوايا الكثيرة، يعني واحد ما يقولش أنا أصلي ركعتين والركعتين دول ركعتين بتوع الوضوء وتحية المسجد والاستخارة، وأيضا ركعتين دول كانوا أول امبارح ما صليتش السنة بتاعة الفجر ويجوز قضاء النوافل، فدول القضاء بتاع الركعتين اللي فاتوا دول، يجمع لك خمس ست سبع نوايا في الركعتين. هذا ليس من هدي السلف، ليس هذا من هدي السلف. والأصل أن لكل طاعة نية، قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. المسألة الرابعة: لا يجوز أن تجمع بين واجب ونفل، ما ينفعش تجمع بين واجب ونفل أو فيما هو في معنى الواجب، ما ينفعش إن أنت تقول ركعتين دول يبقى هم سنة الفجر وصلاة الفجر، يعني بدل ما صار ركعتين سنة الفجر وركعتين الفجر يبقى بالشروة كده، يبقى ركعتين دول هم صلاة الفجر وهم ايه؟ سنة الفجر. هذا لا يصح، ولم يقل به احد ابدا، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. ما ينفعش، ما ينفعش ابدا، هذا الامر غير صحيح وغير وارد. ويقاس على ذلك مثلا ان انسان يصوم صوم قضاء، صوم قضاء أو صوم كفارة، ويجمع مع هذه النية نية نفل، لأن الكفارات والقضاءات والنذور هذه كلها في حكم الواجب، في حكم الواجب، يعني يجب عليك الوفاء بالنذر، ويجب عليك القضاء، ويجب عليك الكفار، فهذه كلها من جملة الواجبات، فلا يجوز أن تجمع بينها وبين النوافل في نية واحدة. هناك بعض العلم من أجاز بعضا من ذلك، ولكن الأولى والأصح والله أعلم أن نفرق في هذه الصورة. وهذا مفيد في أمور كثيرة من أمور العبادات للرجال وللنساء، للرجال في أمور النذور والكفارات وغير ذلك، والنساء شبيها بذلك. وربما تبتلى المرأة بفطر بعض أيام في رمضان فتريد أن تقضي هذه الأيام وأن تصوم أيضا من شوال، وتريد أيضا أن تجعل ذلك الصيام الاثنين والخميس، يبقى تخلي الصيام شوال اثنين وخميس، يبقى صيام اثنين وخميس وايضا في الستة بتوع شوال، وايضا ماذا؟ قضاء ما افطرته في رمضان. هذه الصورة لا تجوز، لابد من فك هذه الحزمة، لابد من فك هذه الحزمة، وعلى المرأة ان تأتي بالواجب اولا، فان صيام أيام شوال ليست واجبة وإنما هي سنة، فذمتها لا تكون صحيحة إلا بأداء هذا الواجب وهو صيام ما أفطرته في رمضان. أيضا هل يجوز أن أجمع نية مباحة مع نية شرعية؟ قلت هذا يجوز، وهذا كشأن الجهاد، وأوضح منه مسألة الحج، أوضح منه مسألة الحج، فإن ربنا سبحانه أخبر أن الحج له منافع للناس، من جملة منافع الناس التجارات والتعارف والتزاوج وغير ذلك. فإن الناس في الزمن الماضي كانت هذه المجامع فرصة طيبة للتعارف والتزاوج، القبائل يتعرفوا على بعض ويتجاوزوا من بعض، فهذا أمر مباح أو هو أمر مشروع. وأيضا التجارات كان هذا معروفا من قبل الإسلام، فلما أتى الإسلام أقر هذا الأمر كما كان قبل الإسلام. إذن يجوز للرجل أن يجمع مع الحج أغراض أخرى، يأخذ له مثلا 50-60 كيلو عسل يبيعهم، وشوية عطور يوزعهم طبعا بفلوس يعني، وما إلى ذلك. وهذا الأمر ربما يضر عليه أرباح طيبة، وهذا لا ينقص أبدا من مسألة الإيه؟ الحج. الفارق بينه وبين الجهاد أن الجهاد يخرج له أصلا من غير أي غرض، وبالتالي لو جمع بين الجهاد وبين غيره من الأغراض المباحة قل الأجر، هذا كلام أهل العلم. أما الحج لو جمع فلا بأس، لأن الله تعالى أذن بذلك، عنده إذن شرعي في ذلك الموضوع. فقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وهذا فيه البراءة من هذا النوع من الشرك الذي سماه ربنا شركا، سماه شركا. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يا ترى الضمير في تركته يعود إلى العمل ولا يعود إلى صاحب العمل؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، والصحيح أنه يعود إلى العمل، أي إن الله تعالى يترك ذلك العمل فلا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يرتب عليه أجرا، وهذا يدل على بطلان الأعمال التي سببها الرياء، هذا يدل على ذلك. وكل عمل تلبس بالرياء وكان الرياء باعثا عليه فإنه عمل باطل. ويدل عليه رواية ابن ماجه لهذا الحديث، وهو فأنا منه بريء، فأنا منه أي من ذلك العمل بريء، فأنا منه أي من ذلك العمل بريء، وهو للذي أشرك، أي هذا العمل لا أجر له عندي وإنما أجره عند الخلق. ويدل على ذلك المعنى أيضا الحديث يؤتى بالمرائين يوم القيامة فيقال لهم انظروا إلى من كنتم تراءون. يؤتى بالمرائين، جماعة البيراء، في أقوالهم أو أعمالهم أو تصرفاتهم أو ما إلى ذلك، يؤتى بهم يوم القيامة يقال لهم اذهبوا إلى من كنتم تراءون هل تجدون عندهم من أجر؟ فيذهبون فلا يجدون عندهم شيئا. هو من الذي يفيء بالأجر ويجعله للناس؟ هو الله عز وجل. اذهبوا هل تجدون عندهم من أجر؟ فيذهبون فلا يجدون أجرا. نسأل الله تعالى العافية. الحديث الذي بعده، وعن أبي سعيد مرفوعا، مرفوعا أي يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا أخبركم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. ألا أخبركم، هذا السؤال فيه معنى يعني التحفيز والحض، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يحفزهم، ومجرد السؤال هو تحفيز. يعني ولذلك يعني من عادة المدرس الجيد قبل أن يهجم على طلبته بالحصة يحفزهم ويجهزهم وجدانيا وذهنيا بسؤال أو بموقف أو بطرفة أو بقصة أو بموضوع أو بحوار سريع، هذا كلهم باب التحفيز. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ يا إله، ده أمر خطير جدا. يبقى في هناك حاجة النبي عليه الصلاة والسلام يخافها على أمتي هي أشد عند النبي عليه الصلاة والسلام من الدجال. وقال المسيح، قيل المسيح الذي مسحت عينه، والأوفق من ذلك الذي مسح الأرض بدعوته، وهناك مسيح هدى وهناك مسيح ضلالة. فمسيح الهدى هو عيسى بن مريم، ينزل في آخر الزمان يمسح الأرض بدعوة الإسلام، فلا يبقى على وجه الأرض دين إلا دين الإسلام. وهناك مسيح الضلالة والغواية، وهو الدجال، أعاذنا الله وإياكم وأولاد المسلمين الآن وبعد الآن منه. على الصحابة من الرياء أشد من خوفه صلى الله عليه وسلم عليهم من المسيح الدجال. لماذا؟ لأن الدجال أمره ربما يكون واضح لمن أراد الله تعالى له وبه الخير، فإن كل مؤمن يرى كلمة كافر بين عيني الدجال، بين عيني الدجال، فيثبت الله تعالى أهل الخير ويعينهم في هذه الفتنة. أما الرياء ربما يتسرب إلى قلوب المؤمنين حتى ولو كانوا من أهل الإخلاص. يعني ممكن لإنسان يكون من أهل الإخلاص ومن أهل الثبات ومن أهل الخير والتقى وإلى غير ذلك، وربما يتسرب إليه شيء من الرياء. فالرياء عندئذ يكون أمضى ويكون أشد خطرا على المؤمن من الدجال. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله، اخبرنا. قال: الشرك الخفي. قال: الشرك الخفي. عند الطبراني والحاكم وصححه وافقه الذهبي من حديث شداد ابن أوس أنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. إذن عندنا دلوقتي مصطلحين: المصطلح الأول الشرك الخفي، والثاني ماذا؟ الشرك الأصغر. هذا مصطلحين. وعند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وشرك السرائر، إياكم وشرك السرائر، والحديث حسن. قيل: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر. قال: فذلك شرك السرائر. إذن الرياء صار له ثلاث مصالحات: المصالح الأول الشرك الأصغر، المصالح الثاني الشرك الخفي، والمصالح الثالث ماذا؟ شرك السرائر. وهذه المصالحات كلها ثابتة بالنصوص الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي اللي هو أخوف على الصحابة من الدجال، يقوم الرجل فيصلي، خلاص إيه اللي يحصل؟ عندما يرى أن أحدا ينظر إليه ويرصده وينظر صلاته، يعمل إيه بقى؟ يبدأ إن هو يزين صلاته، تزيين الصلاة بقى إنه الانكسار وإظهار الخشوع وزيادة التسبيحات والتكبيرات وإطالة الهيئات وما إلى ذلك، لتبدو الصلاة صلاة ماذا؟ حسنة. هذا هو الشرك الخفي، الشرك الأصغر، هذا هو شرك السرائر. وقيل الخفي والسرائر لأنه متعلقة بماذا؟ بالقلب، هذا الأمر متعلق بالقلب، نسأل الله تعالى العافية. وهذا الأثر وهذا الحديث حديث أبي سعيد، رواه أحمد وأيضا ابن ماجة، وهو حديث حسن. هل يجوز للمرء أن يرائي؟ لا يصح للمرء أن يرائي، لا يصح له أن يرائي إلا إذا كان رياء لغويا ليس شرعيا. الرياء اللغوي اللي هو يظهر عمله لقصد صالح، لقصد صالح. افترضنا احنا قلنا يا اخواني احنا عاوزين نتبرع مثلا نعمل حملة، هذه الحملة اسمها ايه؟ عينات الدم. سنعمل بنك للدم. يعني احد الاخوة توفيت زوجته، لماذا؟ كانت تحتاج إلى دم وهذا الأمر لم يتهيأ فماتت المسكين. وكم من مسلم يموت بسبب قلة الدم، ما فيش دم، لا سيما الفصائل النادرة. ما المانع ونحن فضل الله عز وجل شبيبة، كلنا فتاء وشباب وقوة وفدوة، أن نجتهد في هذا الباب؟ ان انت تتبرع كل كم شهر يا دكتور؟ كل 3 شهور. ايه المشكلة تتبرع كل 3 شهور وممكن للناس ان هم يجهزوا كيس عصير وعلبة لبن وبرضك يزبطوك؟ ايه المانع؟ الدم بتاعك ده ليس دمك، وانما هو رزق من الله عز وجل، ولابد ان تجعل عليه زكاة. ايه الزكاة دي؟ أن تخرج جزءا من هذا الدم لله عز وجل، لابد كل 3 شهور، بلاش كل 3 شهور، كل 5 شهور اعمل المسألة دي. لتر واحد مش هيعمل حاجة، حتى يقال بأن هذا الأمر فيه فائدة، فيه تجديد للدم، وفيه تنشيط للخلايا الموجودة في البدن، وفيه طبعا فوائد شرعية أن الله تعالى ينظر إليك ويحبك. ما المانع يا أخوان أن نقوم بهذا العمل؟ مثلا كمثال، الموافق يرفع إيده كده، الله أكبر، مستعدين زي أحبابنا بيقولوا أنا مش شايف الإيد مرفوعة فوق قوي، أدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، ما شاء الله، اغلق الباب بعد الصلاة، لا تدع أحدا يخرج، الله المستعان. وبالمناسبة ممكن إن شاء الله نقوم بهذا الموضوع من الليلة، خير البر عاجله، وإن شاء الله يعني أثناء الصلاة أو من الآن سيقوم الإخوة بتجهيز هذا الأمر سريعا. نحن نريد أن نكون جديين في تنفيذ أي شيء ما شاء الله. طيب كل اخ معلش كده هيدور عليه هذا الدفتر يكتب اسمه بحيث اللي هو مش عارف فصيلة دمه بإذن الله تعالى نحن نعمل فيه معروف ونعرفه فصيلة دمه إن شاء الله بإذن الله تعالى. بهذا السياق الذي ذكرت نسأل الله تعالى العافية نكون قد أنهينا هذا المجلس، ونسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا له خالصة، وألا يجعل لأحد فيها شيئا، وأن يصلح أعمالنا في هذه الدنيا الفانية، وأن يختم لنا خاتمة السعادة، وأن يبارك لنا في آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وإخواننا ومشايخنا وأصحاب الحق علينا.